رحمه الله: والسنة للقارئ أن يقول بعد فراغه من قراءة الفاتحة آمين بسكتة مفصولة عن الفاتحة. نعم، السنة للقارئ أنه إذا قرأ الفاتحة وانتهى إلى قوله سبحانه وتعالى ولا الضالين يسكت هنيهة ثم يقول آمين، هذه هي السنة، ينتهي إلى ولا الضالين ويسكت سكتة يسيرة لا يطول في السكتة. هذا تراه في المأمومين وتراه أيضا في من يقرأ، يسكت ثم يقول بعد ذلك السكوت يعقبه بقوله آمين، هذه السنة. أما أنه يواصل فلا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، هذا خطأ، وإنما يسكت يسيرا ثم يقول آمين، هذه السنة. قال: والسنة للقارئ أن يقول بعد فراغه من قراءة الفاتحة، لأن آمين ليست من القرآن، وأنت بوصلك إياها تجعلها كأنها من القرآن، ولا الضالين آمين، خطأ، وآمين ليست من القرآن، وإنما هو دعاء مستقل. قال: والسنة للقارئ أن يقول بعد فراغه من قراءة الفاتحة آمين بسكتة مفصولة عن الفاتحة وهو مخفف، ويجوز عند مخفف، أما التضعيف فخطأ، بعضهم يقول به وهو خطأ، فلا يقال آمين، هذا معنى قاصدين، ولا آمين البيت الحرام، أي ولا قاصدين البيت الحرام، وهذا خطأ، وآمين ليس المعنى منه هذا، وإنما المعنى منه وسيأتي اللهم استجب، وهو دعاء، فأنت بتضعيفك هذه اللفظة تخرجه عن المعنى المقصود، تخرج هذه الكلمة عن المعنى المقصود الذي هو الدعاء. لذلك خطئ من ضعف وأجاز التضعيف، وأجاز التضعيف خطأه الجوهري، فلا يصلح آمين، هذا خطأ. وربما تجده في بعض من يصلي خلف الإمام، نسمع هذا آمين، هذا ما يصلح، هذا معنى قاصدين، وليس هذا المعنى المقصود من آمين بالتخفيف. فإذا ينتبه لهذا، الذي يضعف ينتبه لنفسه من إخراج آمين عن مرادها، مع أنه بعضهم أجاز هذا لكن مو صحيح. قال: وهو مخفف ويجوز عند النحويين ممدودا ومقصورا، ويجوز عند النحويين أن تمد الهمزة فتقول آمين، هذا المد، والقصر آمين، آمين من غير مد، هذا يسمى لغة القصر، فالمد هو مد الهمز آمين ألفان، والقصر من غير ألف أخرى تقول آمين، هذا جائز أيضا كذلك، هذا وهذا. وقد جاءت لغة العرب بهذا وهذا: يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين، يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين، شهد آمين بالمد جاء عن العرب. وكذلك أيضا قوله آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أبلغها ألف آمين، هذا أيضا جاء بلغة المد، فهذا جائز وهذا جائز. وكذلك لغة القصر ذكروها: تباعد مني فطحل إذ سألته أو إذا سألته أمين، فزاد الله ما بيننا بعدا، تباعد مني فطحل إذا سألته أمين، زاد الله ما بيننا بعدا، شهد أمين بلغة القصر. فاللغتان واردتان عن العرب، لغة المد وكذلك لغة القصر، والشواهد جاءت بهذه وهذه. قال: وهو مخفف ويجوز عند النحويين ممدودا ومقصورا، ومعناه اللهم اسمع واستجب، هذا هو أصح الأقوال في آمين، أنه اسم فعل أمر بمعنى اللهم استجب، هذا هو أرجح الأقوال في معنى هذه اللفظة آمين، معناها اللهم اسمع، سمع استجابة، وإن الله سبحانه وتعالى يسمع جميع الأقوال جل وعلا، ولكن المقصود هنا سمع خاص، أي سمع إجابة وإثابة، يا رب اللهم استجب، اللهم اسمع، سمع إجابة وسمع إثابة، وإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من المسموعات، فيسمع جميع المسموعات، سبحانه وتعالى، فلا يخفى عنه جل وعلا شيء من المبصرات ولا شيء كذلك من المسموعات، فسمعه أحاط بكل شيء وبصره أحاط بكل شيء جل وعلا. ولكن إذا قال هنا الله آمين بمعنى اسمع هكذا ووقه، أي اسمع سمع إيش؟ إجابة وإثابة. وكذلك عند الإرداف أي اسمع واستجب، اسمع واستجب، فهو يفسر السمع، ومقصود السمع أن المراد منه سمع الإجابة والإثابة. لذلك يقول يعني من يصلي ويرفع من ركوعه سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، هنا بمعنى استجاب الله لمن حمده، فلذلك عدي باللام، سمع يتعدى بنفسه، لكن هنا لما ضمن معنى استجاب عدي بما يتعدى به استجابه، فقال سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله للذي حمده. وهنا كذلك المعنى. قال قول القاري بعد قراءة سورة الفاتحة آمين، هل هو في الصلاة خاصة أم هو عام في الصلاة وغيرها؟ لا، جاء في الصلاة أنه يؤمن في صلاة عليه الصلاة والسلام، وأمر المأموم بذلك. وإذا قال خارج الصلاة باعتبار أنه يدعو انتهى من دعاء فلا بأس، باعتبار أنه انتهى من دعاء من الأدعية، فدعاء لأجل هذا إن شاء الله ما يصل إلى البدعة، والتأمين خلف الأدعية جائز. قال ومعناه اللهم اسمع واستجب. وقال ابن عباس وقتادة معناه كذلك يكون، هذا قول في معنى آمين كذلك يكون، فيه نظر، والأول هو الأقرب الذي عليه أكثر المفسرين اللهم استجب. وقال مجاهد هو اسم من أسماء الله، وهذا أبعد، هذا أبعد، فليس آمين هو اسم من أسماء الله، ولو كان اسم من أسماء الله لرفع ولقيل آمين، لأنه على تقدير حرف النداء يا آمين، هكذا سيكون. أما أنه فتحة يكون مفتوحا فهذا يدل على ضعف هذا القول، أن آمين هو اسم من أسماء الله، فلو كان اسم من أسماء الله لرفع هنا في هذا الموضع، لأنه سيكون منادى يا آمين استجب لي، فهذا خطأ، القول هذا خطأ غير صحيح. وقال مجاهد هو اسم من أسماء الله تعالى، وقيل هو طابع الدعاء، وهذا جيد، يعني طابع الدعاء والمقصود منه ما سمعته أنه دعاء، لكن الأرجح هو الأول. وقيل هو طابع الدعاء، وقيل هو خاتم الله على عباده يدفع به الآفات عنهم، كخاتم الكتاب يمنعه من الفساد وظهور ما فيه. نعم، اتخاذ الخاتم جيد، أن الشخص يجعله خاتما يختم به رسائله، فهذا يمنع من الفساد، فيعلم من أرسلت له الرسالة أنه لك، أنه هذا الكتاب من جهة فلان، من جهة فلان ابن فلان، بدليل خاتمه أنه موضوع عليه، فهذا الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذه، لما أخبر أن أولئك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، أي أولئك الكفار إذا أراسلهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبلون كتابا إلا مختوما، لأن الكتب تدخلها الفساد، ربما يعني تدعى أنها لفلان ابن فلان، وأن هذا الكتاب من جهة فلان ابن فلان، لكن لما كان عليه خاتمه، عليه خاتمه، فهذا خلاص يبعد هذا الفساد وهذه الظنون على الكتب. اتخاذ الخاتم كان يتخذه أولئك الكفار، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في ذلك مصلحة اتخذه، فليس كل ما جاء من جهات أولئك مردود، من جهات أولئك مردود، فما وافق الحق والصواب فيقبل، ما وافق ديننا أو ما وافق ديننا ووافق الحق الذي عندنا أو ما لم يكن فيه حرج على المسلم فيه، فكثير من الأشياء الآن لا سيما في الزمان هذا جاءت من جهة أولئك ولم تأتي من جهة المسلمين، وأخذها المسلمون باعتبار أنها مباحة، باعتبار أنها مباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له هذا كتابك ما يقبل عندهم إلا بخاتم اتخذ خاتم، اتخذ خاتم ولا شيء في ذلك، فما قال هذا من كفار هذا من كذا، لا قالوا له هذا وهذا أمر مباح، اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتم، واتخذ أصحابه ولاة أموره بعده كذلك الخاتم، نفس الخاتم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان في خلافة عثمان ضاع ذلك الخاتم، بحثوا عنه فلم يجدوه ونزحوا بئرا كاملا سقط في البئر، ونزحوا البئر حتى يقع عليه فلم يجدوه، فذهب كان الخاتم الذي كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقيل هو خاتم الله على عباده يدفع به الآفات عنهم كخاتم الكتاب يمنعه من الفساد وظهور ما فيه، كما سمعت اتخاذ الخاتم جيد في الكتب والرسائل. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري، والحيري جهة السودان، الحيرة هذه نسبة إلى الحيرة وهي جهة السودان قريب من مصر، كأنها بين مصر وبين السودان بلاد الحيرة. قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق علم على نار، إمام علم على جبل كما يقال، إمام رحمه الله تعالى من أئمة أهل اليمن ومن جلة المحدثين وأكثر من رحل إليه في زمنه وبعد زمنه، فلم يرحل لأحد من العلماء كرحلة الناس لعبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى لما يجد عنده من الحديث وغزارة العلم والحفظ، رغم المحدثون في الرحلة إليه رحمه الله تعالى، مع أنه أصيب ونفح بشيء من التشيع، أدخله عليه جعفر بن أبي سليمان الضبعي وهو شيعي شيخ عبد الرزاق، فتأثر عبد الرزاق بشيخه فأخذ من ذلك جعفر بن أبي سليمان شيئا من التشيع، وهذه سبب المجالسة وسبب المشيخة أو الأخذ على بعض أهل البدع، أن الشخص يتأثر مهما كان، فإنه ربما تصيبه بعض اللفحات وبعض الأمور التي لا يريدها ولكن تأثر بالمشايخ. انظر إلى النووي والحافظ بن حجر بن عساكر والبيهقي، أئمة من أئمة دين الإسلام تأثروا بالتمشعر بسبب كان الجو على هذا الحال، والمشيخ التي يتلقون عليهم العلم أكثرهم متلبس ببدعة الأشعرية، حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنهم أئمة أعلام فزلت أقدامهم في هذا الباب. قال حدثنا عبد الرزاق، والتشيع المتقدم أخف من التشيع الآن، فإن التشيع السالف المتقدم هو تقديم علي على عثمان في الخلافة وفي الخير أيضا في الفضل، تقديم علي على عثمان في الفضل وأن علي أفضل من عثمان، وهذا خطأ، بل عثمان أفضل من علي، فترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل، هو ترتيبهم في الفضل. قال أخبرنا معمر بن من؟ بن راشد، أحسنته، رواية عن البصريين، ما حالها معمر بن راشد؟ معمر بن راشد رواية عن البصريين ما حالها؟ وعند من غيرك؟ عند من يا رجال؟ ضعيفة، نعم، معمر رواية عن البصريين ضعيفة، ونزل اليمن ومكث في اليمن، وزوجه أهل اليمن لما خافوا رحلته أنه يذهب زلزل اليمن دعوة، فأحبه أهل اليمن كعادة أهل اليمن في إكرامهم لأهل الخير ومحبتهم لأهل الخير، فأشار عليهم بعضهم أنهم يزوجوه حتى لا يذهب ويهرب عليكم، فزوجه أهل اليمن، فمكث في اليمن واستفاد منه أهل اليمن علما غزيرا وحديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جما. عن الزهري محمد المسلم أبو بكر، عن ابن المسيب سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى من أفضل التابعين رحمة الله تعالى عليه، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أي عند قوله ولا الضالين فقولوا آمين، وليس معنى ذلك حتى ينتهي من آمين تقولوا آمين، هذا الفهم غير صحيح، أنه ينتهي الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فيكون كذلك أيضا في مسألة التأمين، هذا في مسألة التأمين غير صحيح، مستثنى من ذلك العموم، وذلك العموم قد جاء تفصيله في الأشياء التي ذكرت: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فسجدوا، رفع فارفعوا، إذا سجد فسجدوا، فقد فسر ذلك العموم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فجاء هذا الحديث يعني يخصص ما تقدم وبين المقصود، فليس المقصود حتى يقول الإمام آمين ثم بعد ذلك أنتم تشرعوا في التأمين، فهذا غير صحيح، قد كان بعض أهل العلم يقول به ثم تراجع عن هذا القول بناء على الحديث المتقدم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم تراجع عن هذا القول، والصواب ما جاء في الحديث: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإذا انتهى من نون آمين قولوا إيش الضالين، قولوا آمين مباشرة عقب هذه الكلمة، قل سكتة خفيفة ثم آمين بعدها. قال: فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فضيلة عظيمة في التأمين، الشخص يحرص على قول آمين وهو مستحب أنه يقول آمين، لكن هناك ما ترى فقولوا آمين ربما يكون واجبا التأمين لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، فقولوا آمين، فلا يبعد القول بوجوب التأمين بعد الإمام، لا يبعد هذا القول. وفيه كما ترى من الفضيلة: فإن الملائكة تؤمن، اللهم استجب، تؤمن على تأمين هؤلاء المساكين الذين ما أحوجهم إلى أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءهم، والإمام كذلك يؤمن، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وأما ما تأخر فلم يأتي إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أي غفران ما تأخر من الذنوب، فليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بعض العلماء: إذا رأيت حديثا فيه غفران ما تقدم وما تأخر من ذنوب العباد غير النبي عليه الصلاة والسلام فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقه العثيمين في شرح الممتع على أن هذا صار، أنك إذا رأيت حديثا فيه غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر لغير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث غير صحيح، وإنما جاء في غير النبي غفران ما تقدم كما في هذا الحديث، غفر له ما تقدم من ذنبه، وأما المتأخر فلا، حتى أهل بدر ما جاء فيهم غفر له ما تقدم وما تأخر، وإنما جاء بلفظ آخر: فقد غفرت لكم اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم، فإن كان أحد سيدخل فيما تأخر من الذنوب إنما هم أهل بدر فحسب، وأما غيرهم فلا، ومع ذلك ما جاء النص فيهم غفرت لكم ما تقدم وما تأخر، وإنما فيه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا لازمه أنه إذا وقعت منكم ذنوب فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بغفرانها، قد تكفل بغفرانها، إذا وقع الذنوب في المستقبل فإن الله قد تكفل بغفران ذنوب أهل بدر، هذا من خصائص أهل بدر. وإن الأصل هذا الأصيل أن ما جاء في غفران ما تأخر من ذنوب في غير النبي عليه الصلاة والسلام هذا يطرح، هذا من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. انتهينا من هذا الحديث، هو عند البخاري رواه أيضا عبد الرزاق البخاري كما يقول هنا. ومن فضائل أيضا التأمين ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عباس وأنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. أنور، ما الأولى ما هي وما الثانية ما هي؟ ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. ما الأولى نافية سنتا، ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. مصدرية أحسنت، ما حسدتكم اليهود على شيء حسدكم على التأمين أو على السلام والتأمين، أو كحسدكم أو كحسدها لكم على السلام والتأمين. أحسنت، ثانية مصدرية والأولى نافية، يكون المعنى واضح أن اليهود ما حسدتكم على شيء كحسدها لكم على التأمين أو مثل حسدها لكم على التأمين. هذا أشد حسدا فيه اليهود، لأن فيه فضيلة عظيمة وفران ذنوب، لذلك تجد اليهود يحرصون على الحسد، نسأل الله السلامة. قتلهم حسد المسلمين لما يروا من بركة رب العالمين عليهم سبحانه وتعالى ورحمات الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة التي تلقب بالأمة المرحومة، فعلا والله أنها أمة مرحومة، أعمال قليلة وأجور عظيمة لها، أعمال قليلة وأجور عظيمة وغفران ذنوب، يعني أسباب كثيرة جدا لهذه الأمة، أسباب غفران مكفرات الذنوب كثيرة لهذه الأمة، فالله رحمها، هي الآخر آخر الأمم وهي أول الأمم تدخل الجنة، والله سبحانه وتعالى تجاوز عنها ما لم يتجاوز عن غيرها من الأمم ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، والله يجعل فضله لمن شاء سبحانه وتعالى، ويجعل رحمته لمن شاء جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فنكون بهذا انتهينا من تفسير سورة الفاتحة، وآخر ما أخذناه وما سمعت ما ذكر المصنف من فضل التأمين، التأمين فيه فضيلة عظيمة، ذكر حديثا وأضفنا حديثا آخر وهو حديث أنس وعائشة وكذلك ابن عباس: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. فيحرص الشخص على السلام يا أخوان، السلام مهم جدا، هو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والعوام يلاحظون هذا، يقول أنتم ما تسلمون، ومو صحيح، بل أهل السنة يحرصون على السلام لأنه فيه أجر عظيم، لكن بعض الناس متحسس أحيانا، يعني تغفل أنت وتمر عليه ما تنتبه له، ويظن لك أنك قاصد ترك إيش السلام عليه، تجد واحد حين يفكر في شيء، يفكر في أمور، فيمر على بعض عوام الناس فيسيء الظن بهذا الطيب، يقول هؤلاء ما يسلمون، ها انظروا شوف كيف مر علينا ما سلم، ولقد أخبرناكم ما يسلمون. فالشخص لا يجعل لهم يعني ما يدخلون به عليه، لا يجعل لهم أشياء يدخلون بها على هذا الشخص، يسلم الحمد لله أنت على أجر. هذه سنة، التسليم سنة ومرقى فيه، وقد علمت الحديث أن اليهود يحسدون أهل الإسلام عليه، وهي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يساء بأهل الخير الظنون السيئة بسبب أن الشخص يمر ولا يسلم، إلا من كان من أهل البدع وأهل المعاصي المجاهرين بها، هذا ولا كرامة، لا يسلم عليه ولا كرامة، يزجر مجاهر بالمعاصي والفسق والفجور، والعياذ بالله، هذا يؤدب، أدب بترك السلام عليه، يقول ما شاء أنهم ما يسلمون علينا، وأنهم مع مجاهرته وقحته في الباطل، فهذا لا يعبى به، فينصح، فإن لم يستجب يهجر كغيره من أهل المعاصي. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم من هو خير منه، من هو هذا أمام كعب ومرارة وهلال رضوان الله تعالى عليهم، وهم خيرة من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما، هجرهم وهم من أفضل أصحابه، شهدوا الغزوات العظيمة شهدوا بدرا رضي الله تعالى عنهم، مع ذلك هجروا بسبب المخالفة الشرعية، ولكن مع ذلك من كان يعني متستر ببعض المعاصي أو عنده شيء من الحياء يفعلها على حياء، فمثل هذه يسلم عليه وينصح، سلم عليه وينصح. أما المجاهرين بالسب والدين والرب وكذلك بعض الفجور من المعاصي الزنا واللواط، أما الأول فلا يسلم عليه وجوبا الذي يسب الله سبحانه وتعالى يسب النبي، وأما الثاني يترك السلام عليه زجرا له. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.